اكسب في الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 18 من الجزء 7 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضلتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فضلتور. توقفنا في كتاب البيوع في باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. نعم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة. قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. نعم. تفضل فضلتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا الباب، باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. نعم. الدليل هنا اللي بيذكر الإمام البخاري جواز هذا الفعل من خلال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الإمام البخاري استنباطاته عجيبة جدا جدا في تسمية الإيه الأبواب. نعم. لأن الحديث اللي استدل به حديث مشهور ويدل على أمور كثيرة، لكن هو جاء إلى جزئية معينة في الحديث بالرغم من طول الحديث وسلط عليها الضوء. نعم. واستشف منها باب إذا اشترى شيئا، استنتج كده إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضية. بيقول: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم اللي هو الضحاك ابن مخلد، أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث يدور حول قصة كانت في بني إسرائيل. نعم. أو ممن سبق له، خرج ثلاثة نفر يمشون. ثلاثة ماشيين مع بعض فأصابهم المطر، نزل عليهم إيه مطر شديد، فدخلوا في غار في جبل يحتمون من المطر، فانحطت عليهم صخرة، صخرة واعد كبيرة سدت عليهم فم الغار أو فم الكهف بحيث ان يعرفوش يطلع. قوتهم هم الثلاثه لا تكفي لازاله الايه الصخره او دفعه. نعم. فمعناها كده ان هؤلاء الثلاثه لو مكثوا في الكهف اكثر من يومين او ثلاثه الله اعلم هيموتوا. قال: فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بافضل عمل عملتموه. يعني هنا التوسل إلى الله تبارك وتعالى بفعل العمل الصالح، لأن هنا استعانة بالله على طول. الإنسان لما يكون في ضائقة وما فيش قدامه حيلة من الأسباب، فأكبر الأسباب وأفضلها على الإطلاق في هذا التوقيت الاستعانة بالقوي. نعم. وهنا اسم الله القوي بيدل على الإطلاق، وصف الإطلاق بالقوة، القوة المطلقة. فأنا بستعين بالله عز وجل، الدعاء نفسه سبب من الأسباب، لأن أنا بطلب معونة من واحد بيقدر. فما فيش واحد عنده القدرة المطلقة ولا القوة المطلقة غير ربنا سبحانه وتعالى. فقالوا إحنا ندعو الله عز وجل ونتوسل إليه بفعل العمل الصالح، وده نوع من أنواع التوسل المشروع. نعم. هو في الحقيقة التوسل هنا بفعل العمل الصالح ودعاء الحق سبحانه وتعالى أنه فعل هذا العمل قربة إلى الله وتقربا إلى الله عز وجل. لكن هو مبني برضو على تعظيم الحق سبحانه وتعالى في القلب، لأن أول أنواع التوسل المشروع التوسل الله بأسمائه وصفاته، أنك تثني على الله عز وجل بذكر أسمائه وذكر إيه؟ صفاته. نعم. أيضا من التوسل التوسل إلى الله تبارك وتعالى بفعل العمل الصالح، ده اسم دعاء العبادة. إن عملك نفسه، عملك وصلاحك وتقواك بسبب خوفك من الله تبارك وتعالى هو الـ الـ الـ الوسيلة إلى الله، اللي أنا بتقرب بها إلى الله عز وجل. أنا عملت هذا العمل لأجلك يا رب. بعد كده يتوسل بدعاء المسألة، يطلب منه فرج عني ما أنا فيه، اشفني من مرضي، ارفع عنا البأس، يسر لي الرزق. بس أنا بطلب الدعاء هنا على نوعين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة ده بالقول الطلب، يا رب اعمل لي كذا. ودعاء العبادة السلوك نفسه اللي أنا عملته قربة إلى الله تبارك وتعالى، يبقى ده شاهد لتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. التوسل بإيه؟ بفعل العمل الصالح. وهذا الحديث اللي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من هذا القبيل، اللي هو التوسل إلى الله عز وجل بفعل العمل الصالح، التوسل إلى الله عز وجل بدعاء المسألة أو دعاء العبادة. طيب في كمان نوع من أنواع التوسل اسمه الدعاء، التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الحي الصالح، مش الميت. بدعاء ايه؟ الحي الصالح. الصالح واحد يتوسم في الصلاح، فقال له ادعي لي يا شيخ ربنا يبارك فيك، يعني ما تنسانيش وانت تقيم الليل ان تدعي لي دعوة ربنا سبحانه وتعالى يرفع عن البأس او ما شابه ذلك. ده اسمه توسل بدعاء الحي الصالح. زي ما عمر الخطاب مثلا كان يتوسل بعم الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، كنا نتوسل إليك برسول الله وقد مات، وإنا نتوسل إليك بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس. اللي هي النقطة اللي بتفرق صاحب السنة والعقيدة الصحيحة من العقائد الباطلة اللي هي مبنية على خرافات ووثنيات، إنه يروح لميت، الميت ده هو حي بمقاييس عالم الغيب فيعتبره حي بمقاييس عالم الإيه؟ الشهادة، وروح يطلب منه فيقعد ينادي على الميت بقى. نعم. زي ما فعلت الصوفية في دعاء الأموات كلهم، وللأسف أن هذه العقيدة خربت عقول إناس موجودين في لجنة الفتوى وفي الأزهر وفي غيره وفي دول كثيرة جدا جدا، أن يقول لك أنا بروح أدعو الميت وأقول مدد يا بدوي، مدد يا عدوي، مدد يا شزلي، إلى غير ذلك. وهذه من الشركيات، لأنه لا يقدر حتى أن يرد عليك، وما هوش حي بالمواصفات اللي يقدر يستجيب لك فيها، وربنا حذرنا من ذلك. ولكن التوسل إلى الله بدعاء الحي الصالح ما فيش إشكال. نعم. فهؤلاء الثلاثة لما نزل المطر ودخلوا الجبل في الكهف ونزلت صخرة صدت عليهم الغار أو الكهف بحيث ما يعرفوش إن هم يخرجون، فقال بعضهم لبعض ادعوا الله، أي دعاء مسألة ودعاء عبادة. نعم. ادعوا الله بأفضل عملتموه بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيرا فكنت أخرج فأرعى، يعني هو عنده والداه أبوان شيخان كبيران مع عياله الصغار، فكنت أخرج فأرعى. نعم. يرعى الإبل أو الغنم أو البقر، ثم أجيء فأحلب، فأجيء بالحلاب، أجيب اللبن بعد ما أحلبه، فآتي به أبوي الأول قبل عيالي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي. إن أكلهم عبارة عن شرب اللبن. نعم. فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان. ناموا بسبب أن أتأخرت وجاب اللبن معايا فاحترت. نعم. أنا متعود أسليهم الأول والولاد جعانين. بيقول قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي. يعني يتضاغون يعني إيه؟ يعني بيصرخوا من الجوع، قاعدين بيعيطوا عايزين يشربوا. نعم. فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر، قاعد بستناهم يصحوا وعيالي بتعيط وانا مش راضي اقدم ولادي على ايه؟ على ابوي. نعم. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. طبعا كلمة تعلم هنا فعل من افعال الله عز وجل. نعم. العلم منسوب الى الله عز وجل. علم العلم وصف ذاته، والعليم من أسمائه سبحانه وتعالى، دل على ذات الله وصفة العلم بالمطابقة. والعالم والعلام اسمان مقيدان ورد في القرآن أيضا. نعم. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، أي أريد به وجه الله عز وجل. وجه صفة من صفات الذات، الله أعلم بكيفيتها، معلومة المعنى مجهولة الكيفية. فافرج عنا فرجة. الفرجة هتبقى هنا وصف فعل بمعنى التفريج، يعني هيبقى التفريج وصف فعل. نعم. والفارج ليس من أسمائه، وكذا المفرج لو كان الفعل رباعيا. فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال ففرج عنهم. نعم. أي فرج الله عز وجل إيه عنهم، هنا مسندة إلى الله تبارك وتعالى. ففرج عنهم هنا مسندة إلى الله عز وجل، يبقى اللون يتغير. ففرج عنهم. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء. يعني يا رب إنك تعلم، هنا برضو فعل من أفعال الله عز وجل، أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء. فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. قالت ممكن يكون اللي قال له الكلام ده هي نفسها او واحدة تانية، اخبرك ازاي، لكن الواضح من السياق ان الضمير هنا يعود على شخص اخر يعني. فسعيت فيها حتى جمعتها اللي هي 100 دينار. فلما قعدت بين رجليها، اي تمكنت منها بحيث يجامعها يعني، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. المقصود بذلك يعني كناية عن غشاء البكارة، بحيث إن هو لا يفعل شيئا منكرا يؤدي إلى يعني جرح أو ما شابه ذلك، لأن الحق هنا المقصود به الزواج الإيه الشرعي. نعم. فقمت وتركتها. وطبعا بالروايات الأخرى نسب لها الدنانير، ما أخذش منها حاجة. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال ففرج عنهم الثلثين. فرج هنا مبنية للمعلوم، هيبقى فعل من أفعال الله عز وجل. احنا قلنا التفريج وصف فعل، والفارج أو المفرج ليس من أسماء الله الحسنى. نعم. طبعا هذا الحديث يدل حتى الآن على بيان مسألة استجابة الحق سبحانه وتعالى لهؤلاء بأمر خارق، يعني استجابة مباشرة بأمر إيه خارق للعادة. نعم. ودي بقى بتبقى يد على يد الصالحين كهؤلاء كرامة، تسمى إيه كرامة، وإن كانت الخوارق على يد نبي فتسمى معجزات. نعم. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة. هنا بقى الشاهد اللي من أجله أورد الإمام البخاري هذا الأمر. استأجرت أجيرا بفرق من ذرة. الفرق من الذرة يعني كلمة الفرق أو مصطلح الفرق بيطلق على وعاء تحط فيه مثلا كيلتين أو ثلاثة إيه من الذرة. نعم. استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ، يعني دات له حقه وهو ما رضاش ياخده وراح مشوار أو حاجة زي كده يعني ما خدوش، فذهب وترك حقه لعلة معينة، هيقضي حقته أو شيء من القبيل وبعدين هيرجع تاني أو ما هيرجعش، وما قالش ساب الإيه الفرق من الذرة أو هذا الذرة يعني. فيقول الرجل: فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته. زرع الإيه الذرة ده. نعم. بدل ما يتركن يعني. نعم. حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، يعني جاب له انتاج فاشترى ايه بقرا والراعي بتاع البقر وقال له ازرع وايه وارعى البقر. وبعدين بعد فترة يقول: ثم جاء فقال: يا عبد الله اعطني حقي. هو قصده على ايه؟ على فرق الذرة، كيلتين او ثلاثة ذرة ده اللي هياخدهم يعني. نعم. فقلت: انطلق الى تلك البقر وراعيها فانها لك. كل اللي انت شايفه ده، هو لو غاب مثلا 5 سنين ولا حاجة هيبقى عنده ثروة كبيرة جدا جدا يعني. نعم. فقال: اتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما استهزئ بك ولكنها لك. ده حقك، حصل كذا وكذا وكذا ودي كلها حق مستاقها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فافرج عنا فعل دعاء. فكشف عنهم، نزلت الصخرة وخرجوا يمشوا. فكشف عنهم دي مسندة إلى الله تبارك وتعالى، كشف الله عنهم، والكشف هيبقى وصف فعل والكاشف اسم مقيد ورد بنصه في القرآن. نعم. فلا كاشف له الله إن كاشف العذاب، ده اسم من الأسماء التوقيفية. طيب هنا الشاهد من الكلام إن الرجل اتصرف في مال غيره اللي هو الذرة بغير إيه إذنه. فلو فرض ان الرجل ده جاء وقال له: انا منش انه قلت لك اتصرف فيه، ما قلتلكش اتصرف فيه، طيب انت عايز ايه؟ عايز حق. فهيدي له حقه ذره ويلا مع السلامه، خد انت الباقي لا تستصبرت. نعم. وان اخذ حقه ورضي وفي الغالب هيرضى فخلاص، يبقى في هذه الحاله اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضي. طبعا الباب هنا اللي بوابه الإمام البخاري الحديث ناطق به، دور الإمام البخاري بيقولك هذا اللي موجود في الملف الوثائقي أو الشريط اللي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة، هو ده الحديث. نعم. دور الإمام البخاري حط عنوان بس، والعنوان مطابق فعلا لمحتوى ما جاء فيه هذا النص. نعم. نعم. باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا بل بيع. فاشترى منه شاء. نعم. هنا باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. معنى هذا يعني ما أورده الإمام البخاري الجواز ذلك، جواز البيع والشراء مع المشركين وأهل الحرب. ودي مسألة من المسائل اللي تتعلق بالتجارة مع غير المسلمين، ومسألة المقاطعة لهذه التجارة أو عدم المقاطعة. الكلام ده أصلا ما فيش فيه مسألة المقاطعة مستند شرعي، الأمر على حسب الحاجة والإيه والضرورة. يعني دلوقتي أنا اشتريت من المشركين حاجة معينة زي السلاح مثلا، خلينا نتكلم بصورة واقعية. مصر اشترت طيارات الرادار منين؟ من فرنسا. هذه الطائرات لها قطع غيار، لو حصل في عطب في طائرة يبقى هنضطر نجيب قطع الغيار منين؟ من المصنع اللي صنعها، والمصنع ده مش موجود عندنا، موجود في فرنسا. طيب هم بيشتروا مننا بضائع واحنا بنشتري منهم بضائع. فدلوقتي بعض الناس اللي هم لهم غرض او مرض لك احنا نصرة لرسول الله نقاطع البضائع، وفي الحقيقة ما دورش على مقاطعة بضائع فرنسا. اللي ورا الكلام ده دعك من العامة اللي هم مش عارفين، اللي هو بيسعى الى احراج الحكومات لان فكره فكر خوارج. نعم. فانت عايز تقطع الصيانة وقطع الغيار عن الطائرات اللي بتحمي البلد، اللي هي سبب في حماية البلد يعني. ففي هذه الحالة ما اشوف دلوقتي انت دلوقتي اذيتنا احنا. انت اذيتنا ليه؟ لان لو في عدو جاي يتربص بالبلد الطائرات ممكن تتعطل كلها وما اعرفش اجيب لها قطع غيار. ليه انت مش قطعته هو قطعك كمان؟ شوف مين اللي هينضر. شفت بقى السفه اللي بيقع من البعض في مثل هذه الحاله. نعم. لذلك هنا النبي عليه الصلاه والسلام بيبين لنا ان التجاره او الشراء والبيع من المشركين او من الكفار او حتى اهل الحرب، هم بيحاربونا وبيحاربوا النبي عليه الصلاه، معروف ان قريش كانت بتحارب النبي عليه الصلاه لغايه ما ربنا اهداه. نعم. أورد الحديث بيقول فيه إيه؟ حدثنا أبو النعمان، حدثنا معتمر ابن سليمان. أبو النعمان اللي هو محمد بن الفضل، حدثنا معتمر ابن سليمان عن أبي سليمان بن طرحان عن أبي عثمان اللي هو عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان. كلمة مشعان أو مشعان طويل، كلمة مشعان والمقصود بمشعان طويل يعني شعره طويل جدا، طويل شعر الرأس ومنكوش وكأنه جاي من صحراء مفيش أي إيه تنشيط أو ترجيل لشعر رأسه. نعم. ده معنى كلمة مشعار. بغنم يسوقها، يعني جايب معه غنم راعي وجايب الغنم ده وبيمر على النبي عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أم هبة؟ يعني الغنم اللي معك ده للبيع ولا هو عطية أنت أخذتها من حد وادهولك، أم هبة من إيه؟ من أحد من الناس. نعم. نوع الغنم إذا كان يعني تملكه أو لا تملكه، يعني زي ما تقول الغنم ده بتاعك بتبيع كده. قال لا بل بيع، يعني ده ملكي وأنا ببيعه، اللي عايز يشتري يشتري. فاشترى منه صلى الله عليه وسلم شاة. الرسول اشترى فيه ايه؟ شاة. يبقى هنا البيع والشراء مع المشركين واهل الحرب الباب ذكره بناء على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقله وما وثقه الامام البخاري. نعم. باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب وكان حرا فظلموه وباعوه وسبي عمار وصهيب وبلال، وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. هذا الباب باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب. الباب الإمام البخاري بيبين فيه إن ممكن يكون واحد مملوك أو عبد يعني من العبيد اشتراه من واحد محارب سيده رجل يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب الإسلام، ثم وهبه وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان اللي هو سلمان الفارسي، سلمان الفارسي أصلا رجل ابن ملوك، نعم رجل ابن ملوك، وكان له قصة معروفة ومشهورة واتكلم عنها الإمام أحمد رواها في السنة وغيره في سلمان الفارسي وما كان من شأنه. كان راجل ابن أمير وله مكانة وكده يعني، فكان بيسأل عن الدين الحق، نعم، لغاية ما دلوا الرهبان أو الأحبار على إن في النبي سيبعث اسمه محمد، فسلمان سعى لكي يصل إلى هذا النبي يعني. نعم. هو ماشي في الطريق الناس أخذوه ظلما كعبد وباعوه على إنه هو عبد، وتحمل سلمان العبودية يعني. وقصة سلمان معروفة، اشتراه يهودي من بني قريزة في آخر الوضع اللي كان موجود، فلما رأى علامات النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له كاتب عن نفسك. كاتب عن نفسك يعني إيه؟ المكاتبة معناها إن أنا هدفع أو هشتغل وحدي لصاحبي أو سيدي اللي هو اليهودي اللي يملكه مقابل، وفي الآخر تدي لي الحرية، نعم، اللي هي كتاب العتق يعني. فالمهم سلمان فعل ذلك وكان حرا فظلموه وباعوه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ساعده في ذلك حتى وهبه حريته أو أنه أعتق يعني. نعم. وسبي عمار، كان على نفس الوضع برضه، عمار ابن ياسر العنسي، ما كانش أصلا في الأصل سب، كان غريب، وبعدين أبوه لما سبي في مكة وحالف بني مخزوم فزوجوه إيه؟ سمية. نعم. سمية ديت ولدت عمار، فبقى عمار رقيق. وبرضه النبي عليه السلام كان سبب من الأسباب في مسألة إن هو يعتق يعني. وبلال كان الأمر فيه كذلك، بلال بن رباح اشترى أبو بكر الصديق من المشركين وأعتقه. فهنا المسألة في جواز ذلك نعم، لأن دي حصل في أيام النبي عليه السلام وكان مع هؤلاء الصحابة الكبار. وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، بمعنى إن جعل فيه الحر وجعل فيه العبد وجعل فيه الغني وجعل فيه الفقير، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. يعني هل السيد اللي عنده أموال وعنده هيدي الكلام ده للمملوك بتاعه وهيعتق ويخليه زيه؟ ما بيحصلش. فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. يبقى الكلام هنا خطاب فيه لإيه؟ للأسياد والناس الأغنياء. يعني ما تجحدوش نعمة ربنا سبحانه وتعالى إن هو اللي ادهالكم، فقيسوا على كده. إذا كنت أنت أصلا من حقك انك تاخد هذا المال ويبقى عندك العبيد، طيب ربنا سبحانه وتعالى بقى اللي خلقك وادالك وهو الغني اللي مفروض تشكر على هذه النعمة، تقوم تكحدها وتكفر بالله وتتحكم في خلق الله؟ هذا هو المراد في هذه المسألة. فطبعا اما نرجع للآيات والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فضل التفضيل هيبقى وصف فعل والمفضل ليس من أسمائه. فما الذين فضلوا أي فضلهم الله براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. النعمة من إضافة مخلوق إلى خالق. نعم نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال أختي ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ تصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض برجله قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ نعم. هذا الحديث أورده في موضوع الهبة والعتق بالنسبة للمملوك فيما يتعلق بشرائه أو بيعه بيقول الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن دينار حدثنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة إبراهيم الخليل أبو الأنبياء وسارة زوجته فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك القرية هنا المقصود بها مصر اللي عرفنا هي مصر إيه هاجر ما هو طلع منها بمصر طلع منها من مصر بهاجر فيبقى القرية المقصود بها إيه مصر, إيه مصر. نعم. فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك قال أختي والمقصود بذلك أن هو دايما كان هذا الجبار من عادته كما قيل أن هو يأخذ المرأة غصبا من زوجها بحيث يعني زي ما تقول غي عنده كده أن هو يزيل الرجالة يعني. نعم فإبراهيم عليه السلام قال أختي ويقصد أخته فين في الإيمان أو في الإسلام نعم ثم رجع إليها إبراهيم فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي يعني أختي في الإيمان الدليل على أنه يقصد ذلك أنه قال إيه والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك يعني الأرض اللي أنا فيها لأن كان موجود على الأرض مطلقا مش هو المقصود الأرض مش بمعنى كل الأرض وإنما المقصود أرض هذا الإيه الجبار يعني نعم. لأن كان سيدنا لوط موجود أيامها وسيدنا لوط مؤمن يبقى هنا من العام المخصوص المقصود بذلك الأرض اللي هو فيها يعني. نعم فأرسل بها إليه اللي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام فقام إليها أي هذا الجبار يريد أن يعتدي عليها أو يغتصبها فقامت توضأ وتصلي اللي هي مين سارة تتوضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك اللي هو إبراهيم عليه السلام وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر هنا طبعا فعل دعاء بطلب نفي التسلط، وهنا فعل منفي عن الله تبارك وتعالى أن يسلط الكافر على المؤمن في هذه القضية، فلم يسلط الجبار على سارة. فغط حتى ركض أو ركض برجله. غط يعني اتخنق في النفس بتاعه، مش معنى نام، لا ده اتخنق وبدأ يعني يضرب برجله، يترفص برجله هيموت يعني. قال الأعرج، قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته، فأرسل أي أرسله الله عز وجل للحياة، أو يعني رفع عنه هذا إيه العقاب. نعم، هيبقى هنا الإرسال هيبقى وصف فعل مسند إلى الله تبارك وتعالى، والمرسل من أسماء المقيدة. ثم قام إليها فقامت توضأ، يعني برضو بعد ما رجعت له صحته تاني عايز يكرر المحاولة في اغتصاب سارة. فقامت توضأ تصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجليه. غط يعني انحبس نفسه، النفس حبسه، أو غط بمعنى إن هو لم يستطع التنفس يعني حتى كاد أن يموت. قال عبد الرحمن، قال أبو سلمة، قال أبو هريرة، فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته. نعم. فأرسل في الثانية أو في الثالث، اكرر الأمر ثلاث مرات. فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، إن هم كانوا يرون خوارق العادات منسوبة إلى أفعال الشياطين والسحرة وكده يعني. نعم. ما أرسلتم إليه إلا شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم، يعني رجعوها إيه لإبراهيم مرة أخرى، وأعطوها آجرا اللي هي هاجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر؟ كبت الكبت هنا للكافر هيبقى وصف فعل، والكابت ليس من أسمائه. وأخدم وليدة، أخدم وليدة يعني أعطانا وليدة خادمة لنا، اللي هي مين؟ هاجر، وكانت جارية لما تزوجها إبراهيم أو دخل عليها إبراهيم فأنجبت إسماعيل فأصبحت أم ولد لإبراهيم عليه السلام. نعم. وأخدم، الإخدام هنا هيبقى وصف فعل، والمخدم ليس من أسمائه الحسنى. نعم. الشاهد هنا طبعا فيما يتعلق بالهبة والباب اللي ذكره الإمام البخاري، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. نعم. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط. نعم، الحديث تقدم قبل كده، بس هنا في توضيح في هذه الرواية بمسألة شبه اللي بين عتبة وبين عبد الرحمن اللي هو ولد زمع. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص الكلام بأيام فتح مكة وعبد بن زمعة في غلام، الغلام ده كان اسمه عبد الرحمن، وقصة الغلام باختصار أن هذا الغلام كان ابن لعتبة ابن أبي وقاص، وعتبة قبل ما يموت قال لسعد بن أبي وقاص أنا لي ابن اسمه عبد الرحمن موجود في مكة، فلما تدخلوا مكة أو ألحقه بآل سعد بن أبي وقاص. فسعد عايز ينفذ وصية أخوه، وعبد بن زمعة بيقول عبد الرحمن ده أخويا لأن منسوب إلى مين؟ إلى زمعة، وكان ابن جارية، الجارية ديت كانوا بيستخدموا الجواري في مسألة إرضاء الأسياد، خيمة للزناء أو الرايات الخاصة بالزنا وكده يعني في الجاهلية، فيأتي الرجل يدخل عليها إن حملت منه يأخذ وليدها وينسبه إليه أو يتركها لإيه؟ لسيدها، وفي الحالة دي هياخد ابنها يبقى عبد برضه من ضمن الإيه؟ العبيد. فالقصد إن هذا الولد اختصموا عليه. سعد بقول هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه من هذه المرأة اللي كانت جارية عند مين؟ زمعة. انظر إلى شبهي، في شبه بينه وبين عتبة كبير جدا وبين. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، وليدته اللي كانت جارية بيستخدموها في مسألة امتاع أسيادهم في الجاهلية. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فعلا هو شبه مين؟ عتبة. نعم. بس الحقيقة ان ده مولود على فراش زمعة لانها كانت تحت زمعة، زمعة ده اللي هو السيد اللي هو والد سودة بنت زمعة لما دخلوا في الاسلام وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى شبها بينا بين هذا الولد كان اسمه عبد الرحمن وبن عتبة، مع انه منسوب لمين؟ لزمعة. نعم. فالرسول حكم بانه هو لعبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن ايه زمعة الولد للفراش وللعاهر الايه الحجر. دي قاعدة على ان الولد ينسب الى من كانت المرأة على فراشي او تحته، فهي كانت تحت زمعة على اعتبار ان زمعة ده كان سيد من الاسياد ودي جاريته وهي موطؤته، فحكم به النبي عليه السلام لعبد بن ايه زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة اللي هي ام المؤمنين. قال لا ده صحيح ممكن محكوم شرعا بانه اخوك، لكن هو فيه شبه من مين؟ من عتبة. في الحقيقة ما هوش اخوك، بس حكم الشرع ان هو في حكم الايه الاخ يعني، يعني من صلب عتبة ومن نسب زمعة، منسوب لزمعة زمعة. وهو دي نسب يعني اعتمدوا الشرع لانها كانت على فراش. نعم. وللعاهر الحجر لو حصل حاجة زي كده، يعني لو حصل حاجة زي كده فالولد ينسب الى الايه الى صاحب الفراش، صاحب الفراش. والعاهر او الزانية هي لها الحجر على اساس انها ترجم يعني. نعم. فلم تره سودة قط، يعني سودة بنت زمعة لم ترى اخاها اللي من جهة الحكم يعني حتى ماتت. نعم. رضي الله عنها. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك، فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي. نعم. هذا برضو فيما يتعلق بالعبد وبيعه وهبته وما كان من شأن هذه الأمور يعني. نعم. فهنا الإمام البخاري بيقول حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب صهيب الرومي هو عرب إن هو اسمه كده نعم لصهيب الرومي نسبة إلى الروم يعني قل اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك يعني قل له أصل كان صهيب بيقول أنا عربي مانيش رومي وأنا من عيلة كبيرة أخذ بالك إزاي فهو جاي من الروم دي تعتبر يعني إيه ما هوش عربي يعني أخذ بالك إزاي فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك يعني أنا سعيد بأنني قلت الكلام ده لأنني فعلا أنا سرقت وأنا صبي وكان أبوه عامل على إيلة اللي هي المدينة في أو القدس يعني وكانت منازلهم بأرض الموصل يعني هو أصلا من الموصل عربي عراقي وكان أبوه موكل بقيادة بلد أو بإمارة بلد فالروم سرقوا صهيب وهو صغير فتربى عند النصارى وتعلم لكنتهم اللغة اللي كانت موجودة فأصبحت العربية بتاعته مكسرة بعد كده لما اتباع وجاء إلى مكة ابتعه رجل من بني كلب وقدم به مكة فاشتراه بجدعان واعتقه فعبد الرحمن بن عوف بيقول له صهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك انت جاي من الروم فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا أنا أصلي عربي وأصلي من الموصل وأصلي كذا وكذا وأني قلت كذا ولكني سرقت وأنا إيه صبي أنا اتسرقت واتبعت يبقى هو ممكن الشخص يبقى حر وله مكانة لكن الناس تعتدي عليه زمان انهم يسرقوه وياخدوه بعد كده يبيعوه وبعد كده يتباع يرجع تاني بعد ما كان اصبح رقيق اصبح حرا يعني شوف بقى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير هو ده القصد ان مش معنى ان هو عبد ان الانسان يهينه ومش معنى ان انت حر ان ما يجيش وقت من الاوقات تبقى فيه ايه عبد نعم فالقضية كلها لازم الانسان يرجع فيها الى ربه ويتقي الله عز وجل في نفسه فالمسألة استشهد فيها فيما يتعلق بصهيب وهو صغير نعم حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير نعم أيضا يقول النبي عليه السلام أسلمت على ما سلف لك من خير الحديث أصلا قال حدثنا أبو اليمان إمام البخاري يقول حكم النافع أخبرنا شعيب بن دينار عن الزهري محمد بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر أيما أنا كنت على الجاهلية وهل أجرها هيحسب لي بعد أن ما دخلت في الإسلام قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من من خير يعني ده محسوب لك الخير اللي أنت عملته هو أي عمل يقوم به الإنسان بيحسب له من خير أو شر ده بيتكتب حتى لو كان كافر العمل بيسجل ويدون بس القضية كلها في إيه ان هذا العمل ان كان خير يعود على البشرية وعلى الصلاح فبياخد مردوده في الدنيا، لكن في الآخرة شرط نفع هذا العمل السابق ان يكون مات على الإسلام. يعني بعض الناس يقول لك ده عمل خير، ممكن يستدل بالحديث يقول لك اهو اللي هيموت على غير الإسلام ويعمل خير هي ايه هياخده، لأن الرسول حسب أفعال حكيم ابن حزام في الجاهلية قبل ما يسلم، بس شرط حساب ده ايه وإضافته له في الآخرة إسلامه، نعم. أسلمت على ما سلف لك من الخير، إنما لو كفرت على ما سلف لك من الخير ما تجيش، لأن الكفر زي ما ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل بالنسبة للكفار فجعلناه هباء إيه منثورة في الآخرة، لكن في الدنيا هيعود عليه بالخير، هيعود عليه بالخير من خلال إيه النفع اللي قدم، فالنفع ده له قيمة وله مقابل، نعم. فعلى هذا المقابل يكون الأمر، نعم نعم. جزاك الله كل خير فدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله